نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله، وحيا الله الإخوة المستمعين والمستمعات. نرحب بكم مستمعينا الكرام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. شيخنا حفظكم الله، هذا سؤال ورد من أحد الإخوة المستمعين الكرام، يقول في سؤاله: ما حكم هذا الدعاء: اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكننا نسألك اللطف فيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الدعاء الذي ذكره الأخ السائل، هذا الدعاء لا أصل له، وفيه نظر من وجوه. الوجه الأول أنه لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والوجه الثاني أنه معارض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، لأن الله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه. والدعاء المذكور وهو قوله: اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكننا نسألك اللطف فيه، ليس فيه عزم في الدعاء، بل وليس فيه سؤال الله عز وجل أن يرد القضاء، فهو كقول المريض: اللهم إني لا أسألك الشفاء وإنما أسألك أن تهول علي المرض. وثالثا، أن هذا الدعاء يغني عنه ما جاءت به السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. فهذا الدعاء لا يجوز الدعاء به لما يترتب عليه من هذه المفاسد والمحاذير، ومنها أنه معارض لما جاءت به السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة وردت هذا سؤال من أحد الإخوة، يقول: هل لقمان المذكور في سورة لقمان نبي؟ لقمان المذكور في سورة لقمان: وإذ قال لقمان ليس نبيا وإنما هو رجل صالح. ذكر الله عز وجل شيئا من قوله: فهو رجل صالح آتاه الله عز وجل العلم والحكمة. نعم. بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: هل يجوز لي الصلاة في البيت مع العلم أن عندي كسر في الساق من فترة ولا أستطيع المشي إلا بالعكاز؟ إذا كان يشق عليه الذهاب إلى المسجد فإن هذا يعتبر من الأعذار التي تبيح له أن يدع الجماعة وأن يصلي في بيته، ويكتب له أجر الجماعة ما دام معذورا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فمن كانت عادته أنه يصلي مع الجماعة ويحافظ على صلاة الجماعة، ثم حصل له عذر شرعي يمنعه من شهود الجماعة، كتب الله عز وجل له أجر الجماعة. وأما إذا كان يتمكن من حضور صلاة الجماعة بغير مشقة فهذا أمر واجب عليه، والضابط فيما يكون عذرا وما لا يكون عذرا هو ذهاب الخشوع. فإذا كان لو ذهب إلى المسجد وتكلف ذهب خشوعه عند صلاته، ولو صلى في بيته لصلى بخشوع وحضور قلب، فإن هذا يعتبر من الأعذار التي تبيح له أن يتخلف عن صلاة الجماعة. فضابط ذلك هو ذهاب الخشوع، إن كان ذهابه إلى المسجد بسبب مشقة المشي يذهب عنه الخشوع وحضور القلب، فإن هذا يعتبر عذرا في التخلف عن الجماعة فيصلي في بيته. وأما إذا لم يكن كذلك فيجب عليه أن يذهب إلى المسجد وأن يشهد الصلاة مع جماعة المسلمين. نعم. أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا هذا السؤال من إحدى الأخوات، تقول إنه أصابها نزيف وسقط الجنين في بالوعة الحمام جلكم الله، هل عليها إثم في ذلك؟ ما دام أن سقوط هذا الجنين بغير اختيار منها ولا سبب منها فلا شيء عليه، ومثل هذا لا حكم له، أعني أن الجنين الذي يسقط في مثل هذه الحال لا حكم له، لأن ما قبل نفخ الروح فيه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وإنما إذا مات يدفن في مكان طاهر. لكن الأحكام الشرعية من تغسيل وتكفين وصلاة إنما تثبت لمن نفخت فيه الروح، لأنه حينئذ يكون آدميا محترما. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول أبنائي والله الحمد عندهم رواتب طيبة وعليهم قروض للبنك، فهل تجب الزكاة على أموالهم في البنك مع أنهم يسددون القروض؟ تجب الزكاة في المال إذا حال عليه الحول وبلغ نصابا، ولو كان على الإنسان دين يستغرق النصاب، لعمومات الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في كل مال بلغ نصابا وحال عليه الحول، ولأن الزكاة تجب في عين المال والدين يكون في الذمة، وحينئذ تكون الجهة منفكة. فكل من ملك نصابا زكويا وحال عليه الحول فيجب عليه أن يخرج زكاة هذا المال لعمومات الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في كل مال بلغ نصابا وحال عليه الحول، ولأن الغني في باب الدفع في الزكاة من ملك نصابا زكويا. فلو فرض أن شخصا عليه دين 100,000 ريال وعنده مبلغ يبلغ النصاب ولو كان 5,000 أو دونها، وجب عليه أن يزكي هذا المبلغ الذي حال عليه الحول وهو في ملكه، لما تقدم من عمومات الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في كل مال بلغ نصابا وحال الحول عليه. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله لكم. يوسف من السودان يقول والله ما أقدر أستمر في الصلاة، يعني أصلي يوم وأترك يوم ثم أرجع، فبماذا تنصحني؟ ونسألك أن تدعو لي شيخنا. النصيحة هي أن تتقي الله عز وجل وأن تجاهد نفسك على فعل الصلاة في أوقاتها وأن تحافظ عليها، لأن الله عز وجل أمر بذلك، فقال عز وجل حافظوا على الصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف. ومما يعينك على ذلك أن تستعين بالله عز وجل وأن تصدق النية والعزم وأن تلجأ إلى الله تعالى بالدعاء أن يهديك الصراط المستقيم، وأن يوجهك إلى الخير، ومن ذلك أيضا أن تحرص على مصاحبة أهل الخير والصلاح، لأن مصاحبة أهل الخير والصلاح مما يعين الإنسان على الثبات على دينه، كما قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ومن الأسباب أن تقرأ ما ورد في فضل الصلاة والمحافظة عليها من الترغيب والترهيب، فإن ذلك مما يعينك ويشجعك ويحفزك على الإقبال على الله عز وجل والمحافظة على هذه الصلاة. فعليك أن تتقي الله تعالى، وأن تصبر وتصابر وترغم نفسك، لأن النفس تحتاج إلى مجاهدة وصبر ومصابرة ومثابرة. والنفس إذا ألزمتها بطاعة ذلت لطاعات متعددة، وأما إذا تركتها تفعل ما تشاء وما تهوى فإنها حينئذ تنفر عن الطاعة وتستثقل الطاعة. فنفسك أيها الإنسان إن أذللتها فقد أعززتها، وإن أعززتها فقد أذللتها. فإن أذللتها لطاعة الله عز وجل فقد أعززتها، لأن طاعة الله تعالى هي العز والرفعة، كما قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال عز وجل: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وإن أعززتها بأن تركت نفسك تعمل ما تشاء وما تهوى فإن النفس أمارة بالسوء. فنسأل الله عز وجل أن يهديك الصراط المستقيم، وأن يفتح على قلبك، وأن يرزقك الثبات والاستمرار على فعل هذه العبادة وهذه الطاعة وجميع المسلمين. اللهم بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. علي أحمد من اليمن يقول: امرأة تزوجت الزوج الأول وأنجبت له ابنا وابنتين، ثم توفي زوجها الأول وابنها وبقي البنتان، ثم تزوجت بزوج ثان ولم تنجب منه شيئا، ثم توفيت ولها معادن من الأرض، فهل يدخل زوجها الثاني في الميراث؟ وما الحكم في البنتين وأولاد الابن الذي توفي؟ هل يرثون؟ الذي يرث هذه المرأة هو زوجها الثاني والبنتان، وأما أولاد الابن فيرثون إذا كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا، وأما إذا كانوا إناثا فقط فلا شيء لهم. فالزوج له الربع، والبنتان لهما الثلثان، فأصل المسألة من 12، للزوج الربع 3، وللبنتين الثلثان 8، والباقي لأولاد الابن إذا كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا، وأما إذا كانوا إناثا فقط فلا شيء لهم، وحينئذ يكون ما تبقى من المسألة وهو نصف السدس يرد على البنتين فقط، لأن الزوجين لا يرد عليهما. أحسن الله عليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: هل يجوز دفع مال لشخص ليقرأ القرآن الكريم على روح الميت أو الميتة لأجل أن تأتيهم الحسنات في قبورهم؟ هذا العمل وهو أن يدفع شيئا من المال لمن يقرأ القرآن للميت، هذا العمل محرم ولا يجوز لأسباب. أولا أنه بدعة ولم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وثانيا أن هذا القارئ ليس له أجر لأنه ابتغى بهذا العمل الدنيا، وقد قال الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وإذا لم يثبت الأجر للقارئ لم يصل للميت شيء من الثواب، لأن انتفاع الميت فرع عن كون العمل يقع قربة وعبادة. وثالثا أن هذا العمل استخدام لكتاب الله عز وجل في غير ما أنزل له، فإن الله تعالى أنزل كتابه للتدبر والتعقل، كما قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. ولأن في هذا العمل تشجيعا على إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وحينئذ يكون ذلك سببا لحبوط عمله، ولأن فيه إضاعة للمال، وهذا المال إذا دفع من تركة الميت فربما كان هناك قصر، وحينئذ يكون هذا الدافع قد تصرف في مالهم بغير رضا منهم. فعلى هذا يكون هذا العمل من الأمور المحرمة. ومن أراد أن ينفع الميت فإن أعظم أمر ينفع الميت هو الدعاء، وهو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به أي من بعده، أو ولد صالح يدعو له. فهذا أفضل ما يقدم من الأعمال للميت، وإن تصدق عنه فلا حرج، لكن الدعاء هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. بهذه الإجابة أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله له ونفع الله به، وشكر الله لكم حسن متابعتكم لنا أحبتنا الكرام. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا جميعا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا. حتى الملتقى بكم أحبتنا الكرام في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.